إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 20، وهو باب الصبر عن محارم الله. باب الصبر عن محارم الله. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين. الحديث الأول شرحناه في الدرس الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله الحديث. واليوم إن شاء الله نقرأ الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدمه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فطبعا هذا الباب عنوانه من باب الصبر على محارم الله، يعني الصبر عن المعصية، كما تقدم أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر عن معصية الله بمعنى مجاهدة النفس وكف النفس عن الهوى، ويعني تحمل ما يترتب على ترك المعصية من المشاق في سبيل الله تعالى، فهذا نوع من الصبر، وهو المراد هنا الصبر عن محارم الله. والنوع الثاني هو الصبر على طاعة الله، الإنسان يصبر على طاعة الله تعالى، كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إن الإنسان يعني يتحمل أيضا ما يصيبه من مشقة أو تعب أو أذى في سبيل يعني أداء طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الثالث هو الصبر على المصائب أو على الأقدار المؤلمة، الصبر على المصائب، الصبر على المرض وعلى الفقر وعلى يعني فقدان شخص عزيز لدى الإنسان أو كذا، فكل هذا أيضا من أنواع الصبر. فهنا الباب باب الصبر عن محارم الله تعالى. هنا الغريب أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث، وهو يعني ظاهر أنه يتعلق بالشكر وليس بالصبر، فلماذا يعني أورد هذا الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، حتى تتورم قدماه أو حتى تنتفخ قدماه، فيقال له، ما معنى فيقال له؟ يعني فتقول له عائشة رضي الله عنها، لأن هنا الحديث فيه اختصار، والحديث من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تنتفخ قدمه، يصلي بالليل يعني يطيل قيام الليل حتى ترم قدمه، فيقال له، يعني فيقال له في ذلك. ما هو الذي يقال له؟ هذا جاء توضيحه في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت هي التي تقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له يعني: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لماذا تشق على نفسك يعني هذه المشقة في قيام الليل، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الناس يجتهدون في العبادة رجاء يعني مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وأنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا يعني تتعب نفسك هذا التعب؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني وإن كان الله غفر لي، لكن يعني أولا أشكر الله تعالى على هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله تعالى بالعمل، ويعني إجهاد نفسه في العبادة وفي طاعة الله تعالى، لأن الشكر كان يكون بالقول يكون بالعمل أيضا الشكر، يعني ليس فقط بالقول باللسان، الإنسان يقول الحمد لله والشكر لله وكذا، ليس فقط باللسان ولكن بالعمل أيضا، وهو طاعة الله تعالى. أي عمل بطاعة الله فهو من شكر الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا القيام هو شكر لله تعالى على نعمه، ومنها نعمة المغفرة. ولذلك قال الله تعالى لداود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا، لم يقل يعني قولوا شكرا، وإنما قال إيه اعملوا آل داود شكرا. فأمر الله تعالى داود عليه السلام وآله أن يعملوا العمل الصالح شكرا لله تعالى، أن يشكروا الله تعالى بالعمل الصالح. فهو العمل الصالح والعبادة هي شكر لله سبحانه وتعالى. طيب، هنا السؤال يعني عن سبب إيراد هذا الحديث في باب الصبر، الباب عن الصبر والحديث عن الشكر. فالحافظ ابن حجر الشارح رحمه الله أجاب على هذا وقال يعني هناك ارتباط يعني بين الصبر والشكر، لا يتم الصبر إلا بالشكر ولا يتم الشكر إلا بالصبر، لا يتم الصبر إلا بالشكر ولا يتم الايه الشكر إلا بالصبر. فالإمام البخاري رحمه الله أراد أن ينبه على هذا الايه المعنى، فيقول إن الشكر واجب وترك الواجب حرام. يقول الشكر واجب، شكر الله تعالى على نعمه من الواجبات، وترك الواجب حرام. فالباب هو الصبر عن محارم الله، يعني الصبر بمعنى الامتناع عن محارم الله، ومن ضمن محارم الله ترك الشكر. هذا إيه نوع ارتباط هنا، أن من ضمن محارم الله سبحانه وتعالى عدم الشكر لله على نعمه، فهذا هو من ضمن محارم الله، والإنسان مطالب بالصبر عن محارم الله، أن يكف نفسه عما حرم الله، ومن ضمن ما حرمه الله هو ترك الشكر. هناك يعني جواب أوضح من هذا، وهو ما جاء عن يعني عن جماعة من السلف يعني رضوان الله عليهم، أنه ما من مصيبة إلا ولله تعالى فيها إيه ثلاث نعم، ما من مصيبة تنزل بالعبد إلا ولله سبحانه وتعالى فيها ثلاث نعم تستوجب الشكر عليها، يعني أي مصيبة تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى على ثلاث نعم. أول نعمة أنها لم تكن في دينك، أن هذه المصيبة لم تكن في الدين، أي مصيبة في الدنيا مهما عظمت فهي صغيرة، لأن الدنيا محدودة ومحصورة بوقت يعني محدد وسنوات قليلة، ويغادر الإنسان هذه الحياة، فمهما عظمت المصيبة في الدنيا فهي شيء مؤقت ويوشك أن يزول. لكن المصيبة في الدين هذه هي الكارثة، لأن ضررها وبلاءها يعني مقيم على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبتها خلود في جهنم والعياذ بالله. إذا كانت يعني المصيبة في الدين يعني كفرا أو شركا أو كذا، أو العذاب الأليم في جهنم الذي لا يعادله يعني أي بلاء في الدنيا. فإذا هذه أول نعمة، أن الله تعالى أن هذه المصيبة لم تكن في دينك. النعمة الثانية أن الله تعالى أن هذه المصيبة لم تكن بأكبر مما كانت. النعمة الثانية، الإنسان إذا حصلت له مصيبة يشكر الله تعالى أنها إيه لم تكن أكبر مما كانت. فلا توجد مصيبة في الدنيا إلا وهناك ما هو أكبر منها، أي مصيبة في الدنيا هناك ما هو أكبر منها. يعني فالذي فقد مثلا حاسة من حواسه هناك مصيبة أكبر، وهو من فقد حاستين أو ثلاث حواس أو كذا، أي مرض يعني يوجد ما أمراض يعني أكبر منه وأسوأ منه، وهكذا يعني فقدان شيء من المال من الجاه من كذا، تعرض لأي محنة، يعني هناك محن أكبر منها وابتلاءات أكبر منها. فالإنسان دائما إذا أصيب بمصيبة يشكر الله تعالى أنها لم تكن أكبر مما كانت، فهذه نعمة في حد ذاتها. ثم النعمة الثالثة أن الله تعالى ألهمك الصبر عليها، فهذه في حد ذاتها نعمة، أن الله تعالى ألهمك الصبر على هذه المصيبة، وأنك لم تجزع ولم تتسخط وتعترض على قدر الله. ف فتكون من الهالكين. فهذه نعمة أن الله تعالى ألهمك الصبر عليك. فإذن أي مصيبة هي تستوجب الشكر لله تعالى، فهناك ارتباط بين الصبر والشكر، أنك تصبر على المصيبة وتشكر أيضا النعم التي يعني هي من خلال هذه المصيبة. ويعني دائما عاقبة المصيبة أو البلاء تكون عاقبتها خيرا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، أن الله تعالى يجعلها سببا يتوصل به الإنسان إلى خير يحصل له في الدنيا وفي الآخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني كثيرا ما يكره الإنسان شيئا ويظنه شرا ويتبرم منه وهو خير له باعتبار العاقبة والمآل وما يحصل ويترتب على هذا. فإذا المصيبة تحتاج إلى شكر. وهنا يقول أيضا، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. الشكر يتضمن الصبر على طاعة الله والصبر عن المعصية. ثم قال يعني قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر. من كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، لأن الصبر على طاعة الله، لأن الصبر أيضا من ضمن معانيه الإيه؟ الصبر على طاعة الله. كما أن الذي في بلية عليه أن يشكر الله تعالى على ما في هذا البلاء من النعم، كذلك الذي في نعمة عليه أن يصبر. يصبر على ماذا؟ يعني يشكر النعمة ويصبر. يصبر على ماذا؟ يصبر على طاعة الله. من ضمن الطاعة شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وتصريفها في مرضاة الله واستعمالها في طاعة الله، وهذا أيضا يحتاج إلى صبر على طاعة الله، أنك تصبر على استعمال هذه النعم في مرضاة الله تعالى، فهذا يحتاج إلى صبر. فإذا النعمة تحتاج إلى صبر أيضا، إلى جانب الشكر تحتاج إلى صبر، أنك يعني تستمر على طاعة الله تعالى وتستعمل هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي عنده مال فيحتاج إلى صبر على طاعة الله، أنك تصبر على الاستمرار في إنفاق هذا المال في وجوه الخير، وتصبر على طلب المحتاجين والسائلين وما يطلب منك من المساهمة في أعمال الخير. الإنسان لا يتبرم ولا يتسخط ويقول يعني لماذا هؤلاء يسألون ويطلبون وكذا، لأنك إيه في هذه الحالة يعني تنظر أن الله تعالى يعني أكرمك بأن جعلك إيه يطلب منك، وكان بالإمكان أن يجعلك أنت الذي تطلب من الآخرين، يعني كان بالإمكان أن يجعلك الله تعالى محتاجا إلى الآخرين وتذهب إيه في موقف يعني ذل بين أيدي الآخرين تسألهم وتطلب منهم العون والمساعدة. فكون الله تعالى جعلك أنت الذي تساعد الآخرين، الناس يأتونك يطلبون منك المساعدة، هذه إيه تحتاج منك إلى صبر على يعني على ما يصيبك من مشقة في سبيل يعني ذلك، وتحمد الله تعالى حتى تدوم عليك هذه النعمة. وكذلك أي نعمة، نعمة الصحة تحتاج إلى صبر على طاعة الله تعالى، أنك تستعمل هذه الصحة في طاعة الله تعالى، ولا تستعمل هذه الصحة والجوارح وكذا في معصية الله وهكذا. فكما قال يعني الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر. أما الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية، أنك تصبر عن معصية، من ضمن الصبر برضو الصبر عن المعصية. فالنعمة تحتاج إلى صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. ما هي المعصية؟ لاستعمال هذه النعمة في معصية الله. النعمة عليك أن تستعملها في طاعة الله، وفي نفس الوقت عليك ألا تستعمل النعمة في معصية الله. فإذا الشكر، النعمة تحتاج منك إلى صبر عن معصية الله، أنك ما دام عندك نعمة فأنت الآن إيه أمامك، يعني عندك يعني قدرة على فعل المعصية، لأن الله تعالى أعطاك مالا وصحة وكذا وجاها، وأعطاك يعني نعما، وهذه النعم تجعلك مستطيعا لفعل المعصية. فهنا تحتاج إلى صبر، هذه النعمة تحتاج إلى صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، أنك إيه تجاهد نفسك تقاوم الهوى وتجاهد نفسك حتى لا تستعمل هذه النعم في معصية الله. وقال ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر، الذي يكون في بلاء ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، البلية فرضها الصبر والشكر، الصبر واضح والشكر فالقيام بحق الله عليك في تلك البلية، إلى آخر يعني كلامه رحمه الله. فيقول أيضا والصبر سبب في حصول كل كمال، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الأول إن الصبر خير ما أعطيه العبد. وقال بعضهم، بعض العلماء قالوا الصبر تارة يكون لله وتارة يكون بالله، الصبر تارة يكون لله وتارة يكون بالله، ما هو الصبر لله وما هو الصبر بالله؟ فقال فالأول هو الصبر لله، هو الصابر لأمر الله طلبا لمرضاته، فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، هذا الصبر لله، أنك تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية لله، يعني طلبا لثواب الله وطلبا لمرضات الله. وأما الصبر بالله فهو الذي يفوض أمره إلى الله فيبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه، يبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه، يعني يضيف القوة والحول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن صبرك يعني بالله، كما قال تعالى إيه واصبر وما صبرك إلا بالله، فصبر بالله أنك يعني تتبرأ من الحول والقوة، يعني القوة بيد الله، وأنك إيه يعني ما معونتك على الصبر إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمدك بالقوة على الطاعة ويمدك بالقوة على ترك المعصية. طيب نأتي إلى الباب الذي بعده وهو الباب 21. قال باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن حسين من كل ما ضاق على الناس، من كل ما ضاق على الناس. قال البخاري رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب هذا الباب باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عنوان الباب هو اقتباس من الآية الكريمة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب هو الايه الكافي، فهو حسبه يعني فهو كافيه سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي يكفيه، الذي يتوكل على الله يكفيه الله، من توكل على الله كفاه الله تعالى، كفاه من ماذا؟ هنا يأتي قول الربيع بن حسين من كل ما ضاق على الناس، يعني فمن يتوكل على الله، يفسر الآية قل من يتوكل على الله فهو حسبه من كل ما ضاق على الناس، يعني الله تعالى يكفيه من كل شيء يضيق على الناس، يوسعه الله سبحانه وتعالى عليه ويكفيه يعني كل شر وكل أمر يعني فيه ضيق ويتأذى منه الناس، فإن الله تعالى يقيه إياه ويكفيه إياه. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه والثقة في كفاية الله تعالى، أنك تفوض أمورك إلى الله وتعتمد على الله تعالى وتثق في كفاية الله سبحانه وتعالى. هنا الشارح يعني بدأ أولا قال هناك ارتباط بين موضوع هذا الباب والباب السابق، من الباب السابق كان يتكلم عن الصبر والاستغناء بالله والاستعفاف، إن الإنسان من استعفى يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وهنا يتكلم عن التوكل. ف فيفيد يعني أن إيه؟ أن الإنسان يعني لا يستطيع أن يستغني ويتصبر يعني ويستعف إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى توكل على الله سبحانه وتعالى. كيف تستغني عن الناس؟ بالتوكل على الله تعالى، بالاعتماد على الله تعالى. كيف تستغني عن الناس؟ بأن يتعلق قلبك بالله وتعتمد على الله. كيف تصبر على طاعة الله وعن معصيته وتصبر على المصائب؟ أيضا بالتوكل والتعفف. أيضا كيف تتعفف عن الحرام وعما ليس في يدك وكذا، هذا أيضا يكون بالتوكل. فإذا هناك يعني ارتباط بين الأمرين، التوكل هو يعني الذي يعين الإنسان على تحقيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الحديث السابق أو في الباب السابق، بالاستغناء بالله والصبر والاستعفاف. فهذه الأمور تحتاج إلى التوكل. طيب، ما معنى التوكل؟ يقول التوكل أصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمري إلى فلان، يعني ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. يبقى إذن التوكل، هذا معنى التوكل يعني في لغة العرب وكذا. المعنى اللغوي للتوكل هو إيه؟ اللجوء إلى من توكلت عليه والاعتماد عليه. ففي لغة العرب التي بها أنزل القرآن الكريم يستعملون كلمة توكلت على فلان أو كذا، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه ولجأت إليه. فأنت تتوكل على الله تعالى، إذن إيه معناه؟ أنك تعتمد على الله وتلجأ إلى الله تعالى وتنزل حاجتك لله وتعتمد على الله تعالى. قال ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته. أيضا إيه؟ الناس يوكل بعضهم بعضا. فإذا قلت مثلا عندك مثلا سيارة ووكلت صديقك زيدا في بيع هذه السيارة لك، أعطيته السيارة ووكلته أن يبيعها، فإذا معناه أنك إيه؟ وثقت بكفايته في هذه المهمة التي أوكلتها إليه. هو وكيل عنك في بيع هذه السيارة بالسعر المناسب، أو وكلته في شراء سيارة أخرى لك أو كذا، معناه أنك إيه؟ واثق في كفايته، أنك إيه؟ تأتمنه، وعندك يعني ثقة في أنه إنسان أمين، وعندك ثقة أيضا في أنه إنسان ذو علم وخبرة بالموضوع الذي وكلته فيه، عنده فيه يعني خبرة كافية، وعنده به علم ودراية، وعنده أمانة. فلذلك إيه؟ كلما كنت واثقا في كفاية الوكيل، كلما إيه؟ تركت يعني محاسبته والاعتراض عليه. لذلك يعني يقول العلماء يعني كلما كان الإيه؟ الإنسان يعني عظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى، كلما كان أكثر إيه؟ رضا بما يقضيه الله تعالى له. ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان في الدنيا إذا وكل وكيلا، إذا كنت يعني ثقتك في الوكيل مش تامة، تجدك يعني عندك شك في أمانته أو في خبرته وعلمه ودرايته مثلا بالموضوع الذي وكلته فيه. فإذا كان هناك يعني عدم اطمئنان كافي، تجدك دايما يعني تراجع وراه وكذا، وربما اعترضت عليه وتقول له لماذا بعتها بهذا السعر، لماذا لم تبعها أكثر، أو لماذا لم تبعها بعتها لفلان ولم تبعها لفلان، لماذا فعلت كذا، لماذا أخرت هذا، لماذا قدمت هذا. فيكون عندك إيه؟ يعني إما أنك تعترض عليه مباشرة، أو في نفسك يكون عندك يعني تساؤلات أو عدم يعني رضا ببعض تصرفاته أو كذا. هذا كله علامة على عدم الإيه؟ الثقة في كفاية هذا الإيه؟ الوكيل. لكن إذا كان عندك ثقة تامة في كفاية هذا الوكيل، خلاص تكون راضٍ بكل ما يصرفه لك. يعني خلاص توكله في موضوع وتنساه، خلاص هذا الموضوع هو إيه؟ سيقوم به على أكمل وجه. حتى لو جاء قال لك مثلا السيارة بعتها بألف وانت مثلا كنت تظن انها تساوي عشرة، خلاص انت هتكون واثقا، ما دمت يعني واثقا فيه خلاص تقول اكيد انا كنت واهما في هذا الموضوع، واكيد الاسعار نزلت او هذا هو السعر وانا كنت يعني مخطئا. فيكون عندك دايما ايه؟ ثقة في كفايته، ولا يكون عندك اي اعتراض عليه وهكذا. فلله تعالى المثل الاعلى، المؤمن ايه؟ يتخذ الله وكيلا، لان الله تعالى قال فاتخذه وكيلا. قال تعالى فاتخذه وكيلا، يعني اتخذ الله تعالى إيه؟ وكيلا. وقال تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله تعالى هو الوكيل، من أسمائه الوكيل. وأمر الله تعالى إيه؟ أن نتخذه سبحانه وكيلا، بمعنى أنك تفوض إلى الله تعالى، تفوض إلى الله تعالى ماذا؟ جميع أمورك. يعني هنا وكالة مطلقة يعني في جميع الأمور. يعني حتى في الدنيا بعض الناس يوكل إيه شخصا في جميع الأمور، يعني أحيانا مثلا الإنسان يكتب لوالده مثلا يعني توكيلا عنه، يعني من ثقته الكاملة مثلا في والده وكذا، ربما بعض الناس يكتب توكيلا عاما للوالد، بهذا التوكيل يعني ممكن هو يعني يبيع كل ممتلكاتك، يتصرف كذا، انت مطمئن انه لن يفعل الا ما هو الخير لك وما هو المصلحة لك وكذا، وتكون واثقا وتعطي توكيلا عنه. بل التوكيل يعني ممكن حتى توكل شخصا ان يزوجك او يطلق زوجتك، يعني التوكيل حتى في الشرع ممكن الانسان يوكل شخصا أن يطلق زوجته إذا أراد، أو يزوجه بامرأة أخرى إذا أراد أو كذا. فإذا التوكيل يعني تعلق به أمور يعني خطيرة، وأمور يعني لها أثر كبير على حياة الإنسان، لكن كلما ازدادت يعني الثقة في الوكيل وفي أنه يحب لك الخير ويفعل لك ما هو الأصلح وكذا، كلما يعني وكلته في أمور أكبر وأكبر. ثقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى تجعل المؤمن يفوض جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. كل أمور حياتك لله سبحانه وتعالى، كل من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكل أمور حياتك ومماتك ورزقك وعمرك وأجلك وكل شيء في حياتك، يعني أنت تفوض الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تعالى يدبر لك يعني أمورك ويقدر لك ما هو الأصلح، وأنت لثقتك في كفايته سبحانه وتعالى، وأنه يريد لك الخير، وتثق في علم الله تعالى وفي قدرته. فالمؤمن يكون راضيا بجميع قضاء الله، أي قضاء يقضيه الله تعالى له يكون المؤمن راضيا بقضاء الله، ويعلم أن هذا هو الخير، ويكون مطمئن النفس ومنشرح الصدر. يقول: والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني من هذا يعني من ضمن معاني التوكل، التوكل في أمر الرزق، يعني أن الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق على الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيكون يعني عندك رضا يعني بما يقضيه الله تعالى لك وما يقسم الله تعالى لك من الرزق، فتعلم أن هذا هو الخير. والرزق يأتي بمعنى الرزق بالمال، والرزق بكل النعم، يعني كل النعم هي رزق من الله سبحانه وتعالى. المال هو رزق، والصحة رزق، والعلم رزق، وغير ذلك. يقول: وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين. ليس معنى التوكل كما يتوهم بعض الناس ان التوكل هو انك تترك طلب الرزق، يعني تترك الاخذ بالاسباب وتعتمد على ما ياتي من المخلوقين، فهذا ليس من التوكل، بل هذا يقال له التواكل. التواكل وهذا يعني يتنافى مع التوكل الصحيح. التوكل ليس انك تترك الاخذ بالاسباب، بل التوكل الصحيح هو انك تاخذ بالاسباب ولكن لا تعتمد على هذه الاسباب، وانما تعتمد على مسبب هذه الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا إذا الإنسان مرض فأمرنا أن نأخذ بالأسباب، يأخذ بأسباب العلاج والتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال: عباد الله تداووا ولا تداووا بالمحرم. فالإنسان يأخذ بالسبب ويتداوى ويعالج، ولكن في نفس الوقت لا يكون عنده اعتماد على هذا الدواء، أن هذا الدواء يعني لابد وأن يحصل من ورائه الشفاء، بل يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى إذا شاء نفع هذا السبب وأدى إلى النتيجة، وإذا لم يشأ الله تعالى لم يفلح هذا السبب ولم يؤدي إلى النتيجة. فيأخذ الدواء ولكن يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، لا يكون عنده ثقة في السبب، أن هذا السبب خلاص لابد وأن تحصل نتيجته، بل النتيجة يعني من عند الله سبحانه وتعالى. فيأخذ الدواء ويطلب الشفاء من الله تعالى، ويعلم أن الله تعالى لو أراد لنفع هذا السبب، ولو أراد لم ينفع هذا السبب. كثير من الناس تداوى ولم يحصل لهم الشفاء، ليس بالضرورة الإنسان تداوى سيشفى، وكثيرون أيضا لم يتداوى وشفوا. فإذا الشفاء هو بيد الله، لكن التداوى فقط سبب، يعني مظنة ويرجى إن شاء الله أن يحصل من وراء الشفاء، لكن يكون التعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء في طلب الرزق مثلا، إنسان يأخذ بالأسباب ويعمل ويطلب الرزق بالأسباب المعروفة، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب، وإنما يعتمد على الله تعالى، أن الله تعالى هو الذي سيرزقه. ولو شاء الله تعالى لنفعت هذه الأسباب وحصل لك النتيجة والمقصود وحصل لك الرزق، ولو شاء الله تعالى لم تنفع هذه الأسباب ولم تفيدك شيئا. لأنه أيضا كما هو معلوم كثير من الناس يأخذ بأسباب الرزق ويتاجر ويتعلم ويعمل في حرفة وكذا، ولا يحصل له رزق، لا يرزق وكذا، ولا يجد عملا مناسبا، أو لا يأتيه المال، أو يأتيه مال ويقدر عليه مصائب تبدد له هذا المال وكذا. فإذا ليس بالضرورة أن الإنسان لو أخذ بأسباب الرزق أنه يرزق يعني المال وكذا. وآخرون قدر الله تعالى رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا وبدون أهداف، فإذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله. قال: قد سئل أحمد، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن رجل جلس في بيته أو جلس في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. قال: أنا أتوكل على الله تعالى والرزق بيد الله، ولو أراد الله أن يرزقني فسيأتيني رزقي. وجلس في بيته أو في المسجد. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا رجل جهل العلم. قال: هذا رجل جهل العلم، هذا رجل يعني جاهل لا يعلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يعني في الجهاد والغزوات وكذا، وكان يغنم من وراء ذلك يعني الأموال وكذا، فكان رزق النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الرمح، يعني الرمح كان سببا في حصول الرزق للرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان يعمل بالتجارة، وقبل ذلك كان يعمل بالرعي. بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان رزقه بسبب الرعي، رعي الأغنام، ويتقاضى يعني قراريط القراط اللي هو زي سدس الدرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعطونه يعني عن رعي الغنم قراطا سدس الدرهم كذا، عملة يعني صغيرة، فكان يأخذ يعني أجرة على رعي الغنم. ثم عمل بالتجارة لخديجة رضي الله عنها، وكان يعني يتكسب من العمل بالتجارة. ثم بعد ذلك صار عن طريق الرمح يعني والغنائم وكذا، فصار يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأسباب الرزق يعني. وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني ضامرة البطون، بطونها ضامرة يعني خاوية ليس فيها طعام. وتروح الغدو اللي هو الذهاب في أول النهار، تغدو يعني تخرج في أول النهار خماصا بطونها خاوية، وتروح بطانا ترجع آخر النهار بطونها منتفخة مملوءة بالطعام. لكن هنا طبعا هذا التشبيه كما ذكر، قال ذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق، يعني الله تعالى يرزق الطير، والطير متوكلة على الله سبحانه وتعالى. لكن هل الطير تأخذ بالسبب أم لا؟ تأخذ بالأسباب. الطير ما يجلس يعني في عشه وينتظر أن يأتيه الطعام وهو جالس في مكانه، بل يغدو ويروح، الغدو والروح هذا حركة وبحث عن الرزق في مظانه. فالطيور يعني تخرج أول النهار وتبحث عن الطعام وكذا وتجده، ثم ترجع ممتلئة البطون. فإذا هناك يعني سعي منها وأخذ بالأسباب وبحث عن الرزق في مظانه، يعني في الأماكن التي يظن يعني وجوده فيها. وفي نفس الوقت هي متوكلة على الله سبحانه وتعالى، أنه يعني بنهاية اليوم خلاص هي تبيت وليس عندها شيء، يعني ما عندها يعني شيء مدخر لليوم التالي يعني وكذا، ليس عندها يعني شيء مدخر وكذا، لكن عندها توكل على الله أنها كل يوم ستأخذ بالسبب وترزق بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المؤمن أن يتوكل على الله تعالى، يعني لا يحزن أنه ليس عنده يعني عنده تخطيط للمستقبل وعنده مدخرات للمستقبل وكذا، يتوكل على الله تعالى، اجعل أمر المستقبل فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويكون عندك ثقة بالله، لكن في نفس الوقت خذ بالسبب، افعل كما تفعل الطير ليس عندها يعني طول أمل ولا كذا، ولكن في نفس الوقت عندها يعني أخذ بالأسباب وتوكل على الله ويحصل لها الرزق. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجيرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، هذا كله كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول: كان الصحابة يتجيرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم، يعني أعظم الناس توكلا على الله تعالى الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء. فالأنبياء كانوا يعملون، يعني ما من نبي إلا وكان يعني له إيه مصدر يعني للعمل ومصدر للكسب وكذا، رغم أن الأنبياء هم يعني أولياء الله تعالى وأحب الناس إلى الله، ولو أراد الله تعالى أن يرزقهم بغير شيء لرزقهم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا، كان زكريا عليه السلام نجارا، وكان داود عليه السلام حدادا، داود عليه السلام كان حدادا كما قال تعالى: وألنا له الحديد، ألنا الله تعالى له الحديد، وكان يصنع الدروع ويبيعها ويتكسب منها، كان يعمل وكان يأكل من عمل يده، و يعني جاء يعني في صفة الأنبياء، وبعض الأنبياء كان يعمل خياطا يخيط الثياب، وبعضهم كان يعمل في حرف أخرى، وما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ويعني كل نبي من الأنبياء من علامات الأنبياء أنه ما من نبي بعثه الله إلا وكان في مرحلة من مراحل حياته راعيا للغنم في مرحلة من مراحل حياته، مثل ما ذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه رعى الغنم لوالد زوجته للرجل الصالح من أهل مدين، قيل هو شعيب عليه السلام وقيل هو رجل صالح آخر من أهل مدين، ورعى له الغنم 10 سنين كمهر لزوجته، فعمل راعيا في رعي الغنم ورعاها 10 سنين كمهر لزوجته مقابل أن يزوجه ابنته. فالأنبياء كانوا يعملون ويأكلون من عمل أيديهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا يعني إلا أكل، كان يأكل من عمل يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول بعض الأنبياء يأتي الصحابة رضي الله عنهم، يقول كانوا يتجرون، كان الصحابة بعضهم قسم يعمل بالتجارة وقسم يعمل بالزراعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، فكان أهل المدينة كانوا أهل زراعة، يزرعون وعندهم مزارع وكذا ويزرعون، وكان أهل مكة كانوا يعملون بالتجارة، يذهبون إلى السوق ويبيعون ويشترون. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إما يعني أهل تجارة وإما أهل زراعة، وكانوا يأكلون من عمل أيديهم. قال: والقدوة بهم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أعظم الناس توكلا على الله تعالى، ومع ذلك يعني لم يتركوا العمل والكسب. طيب، الإمام البخاري رحمه الله بعدما ذكر الآية الكريمة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نقل قول الربيع بن حسين: فهو حسبه من كل ما ضاق على نفسه، الله تعالى يكفيه من كل ما ضاق على نفسه. من هو الربيع بن حسين؟ الربيع بن حسين رحمه الله تعالى هو من كبار التابعين، وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الربيع بن حسين كان من كبار التابعين وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود يقول له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. عبد الله بن مسعود كان يقول للربيع بن حسين: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وطبعا تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولكن ابن مسعود يعني من علمه برسول الله صلى الله عليه وسلم والصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها في الناس، وأن هذه الصفات توجد في الربيع، فقال له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وكان الربيع بن حسين رحمه الله كان مشهورا يعني بالزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة وطول الصمت، يعني كان إلا بذكر الله تعالى، يعني قالوا في صفة الربيع بن حسين يعني ما تكلم الربيع يعني إلا بكلمة تصعد، يعني ما حفظ عنه كلمة قالها إلا كلمة طيبة، يعني من الكلمة إليه يصعد الكلم الطيب، كان كل كلامه يعني ذكر لله تعالى تعليم علم نافع ووعظ ووصايا وكلمات يعني صالحة رحمه الله تعالى. فالربيع بن خثيم هنا يقول في تفسير الآية الكريمة: من يتوكل على ومن يتوكل على الله فهو حسبه من كل ما ضاق على الناس، يعني الله تعالى يكفيه كل شيء ضاق على الناس. يعني الناس مثلا يضيق عليهم أمر الرزق، إذا الإنسان ضاق عليه أمر الرزق والطلب الرزق وكذا، فإذا توكلت على الله فإن التوكل على الله تعالى من أسباب حصول الرزق والتوسعة في الرزق. توكل على الله تعالى والله تعالى يرزقك. إذا كنت مريضا وضاقت بك السبل في طلب الشفاء فتوكل على الله تعالى، فإن الله تعالى يكفيك هذا الأمر وييسر لك أسباب العافية والشفاء وهكذا. يعني كل أمر يعني يضيق عليك توكل على الله تعالى والله تعالى يكفيك هذا الأمر ويذهب عنك يعني ما تجد يعني من ضيق بسببه، إما أن يذهبه بالمرة أو يخففه عنك أو يرزقك الرضا به والقناعة به. وهذا الأمر بعد أن كان يعني كنت تنظر إليه على أنه عبء ثقيل أو كذا، إذا بالله تعالى يربيك به ويجعلك يعني تنشرح الصدر له وترضى به. الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله هنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ف طبعا الحساب هو السؤال وكذا، والحساب على أنواع. هناك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. يعني الحساب اليسير هو العرض. العرض اللي هو بمعنى تقرير العبد، تقرير العبد بأعماله أو بذنوبه. يعني يسأله الله سبحانه وتعالى أسئلة، يقول له: ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، فيقر، فيقول الله تعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يؤمر به إلى الجنة. فهذا هو الحساب اليسير. ولكن من نوقش الحساب عذبه، يعني الذي يناقش الحساب، الذي يسأله الله تعالى: عملت كذا وكذا، فيعترض ويقول: لا لم أعمل، ويحصل منه جدال، فيطمس على فمه وتؤمر أعضاؤه أن تتكلم وكذا، وتكون عاقبته العذاب والعياذ بالله تعالى. فالمؤمنون يعني منهم من يدخل الجنة، يعني الموحدون من مات على التوحيد، منهم من يدخل الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب وبغير عذاب. وقسم منهم يدخل الجنة بحساب بغير عذاب، بحساب بغير عذاب، يكون حساب يسير يعني بدون مناقشة، ولكن يحاسب ثم يدخل الجنة بعد الحساب ولكن بدون عذاب. والقسم الثالث من الموحدين هو من يدخل الجنة بعد حساب وعذاب، يناقش الحساب ويعذب لكن يخرج من النار بعد ذلك لتوحيده، ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار ويدخل الجنة. إذن يعني أهل الجنة ثلاثة أقسام: قسم دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قسم يدخل الجنة بحساب ولكن بغير عذاب، قسم يدخل الجنة بعد حساب وعذاب، بعد حساب وعذاب. طب القسم الأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كم عددهم؟ هنا في هذا الحديث 70,000 من أمتي، أنهم 70,000 شخص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب. وطبعا الذي يدخل بغير حساب لابد أن يكون بغير عذاب، ما فيش حد يدخل الجنة بغير حساب إلا إذا كان بغير حساب وبغير عذاب أيضا، واضح؟ لكن ممكن حساب بدون عذاب، لكن مش ممكن عذاب بدون حساب في حق المؤمنين يعني. طيب هؤلاء 70,000 في هذا الحديث، وجاء في رواية أخرى ثابتة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل 1,000 منهم 70,000، يعني هم 70,000 لكن مع كل 1,000 70,000. طيب يعني 70 في 70,000 كم يطلع المجموع؟ يعني هم 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني لا كأنه أقل أظن 4 مليون، لأن 70 مضروبة في 70,000، مش كده؟ مع كل 1000 70,000، مش مع كل واحد 70,000، ولكن مع كل 1000 70,000. نعم، يطلع 4,900,000 وكذا، يعني قريبا من 5 ملايين تقريبا. جعلنا الله إياكم منهم. هؤلاء يعني إيه؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني حوالي 5 ملايين شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب وبغير عذاب. من ضمن هؤلاء يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، منهم إيه؟ فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين. أول دفعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة فقراء المهاجرين، يعني ما أن يبدأ يوم الحساب إلا وإذا بهؤلاء واقفين على أبواب الجنة يستفتحون يطلبون من خزنة الجنة أن يفتحوا لهم الأبواب ليدخلوا. فيتعجب خزنة الجنة، يقولون: أو قد حسبتم؟ يتعجبون يعني من سرعة مجيئهم، يعني لسه يوم القيامة بادئ وإذا بهؤلاء يقفون على باب الجنة يستفتحون يطلبون الدخول. فيقول لهم خزنة الجنة: أو قد حسبتم؟ فيقولون: وعلى أي شيء نحاسب؟ إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. يقولون: على أي شيء نحاسب؟ ما كان عندنا شيء نحاسب عليه، ما عملنا شيء إلا كان معهم يعني سيوفهم قاتلون في سبيل الله حتى قتلوا، ولا ما عملوا شيء اصلا حتى يحاسبوا عليه، ولا كان عندهم اموال يحاسبون عليها، ولا اي شيء يعني كان عندهم. فرضي الله عنهم وارضاهم. فهؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير حساب كما ذكرنا، يعني 70,000 مع كل 1000 70,000، يعني المجموع يعني احنا قلنا 4,900,000 زائد 70,000 هؤلاء، يعني هم 70,000 وبعدين 70 مضروبة في 70,000، 70 مضروبة في 70,000 اللي هي 4,900,000، 4,900,000 زائد 70,000، يعني المجموع 4,900,000 و 70,000، 970,000، يعني قريبا من 5 مليون. فمن هم يعني هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يستلقون. وطبعا الحديث له تكملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثم دخل حجرته وأغلق الباب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقال يعني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وفي بعض الروايات بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته فقعد الناس يدوكون ليلتهم، في رواية أخرى فقعد الناس يدوكون، يعني يتفكرون ويتناقشون ويتجادلون طيلة الليل حتى يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا ذنبا قط. بعض الصحابة قال لعل هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، الصحابة يعني قضوا جزءا من حياتهم في الجاهلية وجزءا من حياتهم في الإسلام، قالوا لعل هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا ذنبا قط. وقالوا يعني ذكروا أقوالا أخرى وكذا، يعني ظلوا يتفكرون ويتناقشون، وهذا من الأمور الطيبة، يعني المناقشة يعني في محاولة يعني فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه ومن المقصود بكلامه. حتى خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني علم أنهم ظلوا يتناقشون في من هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب هنا لا يسترقون، الاسترقاء هو طلب الرقية، طلب الرقية، دائما زيادة الهمزة والسين والتاء، استفعل أو يستفعل بمعنى يطلب الشيء، فاسترقى يعني طلب الرقية. هنا هذا فيه تفسيران، يعني التفسير الأول قالوا يعني لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقى المحرمة، لأن الرقى قسمان، قسم محرم وقسم مباح، فهم لا يسترقون يعني بالرقى المحرمة، وليس أنهم لا يسترقون بالرقى الشرعية أو لا يطلبون الرقية الشرعية. فقالوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى المحرمة التي تكون يعني يكون فيها ألفاظ شركية واستغاثة بغير الله وبما لا يفهم معناه، لأن الرقية المشروعة لها شروط، يعني منها أن تكون بألفاظ مفهومة، ليس بالضرورة أن تكون عربية، يعني إما بعربية باللغة العربية أو بلغة يفهمها الراقي يعني ويعلم معاني كلماتها، وأن تكون كلماتها مباحة ليس فيها يعني استغاثة بغير الله ولا استعانة بغير الله ولا شيء محرم أو كذا، وأن يعتقد يعني أنها سبب من الأسباب وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى. هل يشترط أن الرقية تكون توقيفية؟ الجواب لا يشترط في الرقى أن تكون توقيفية، يعني ليس بالضرورة في الرقية أن تكون يعني بالأدعية المأثورة أو بآيات قرآنية، يعني ليس بالضرورة أن تكون بآيات القرآن أو بالأحاديث أو الأدعية المأثورة، بل أي يعني هي من باب العلاج، يعني الرقى هي من باب العلاج، فمثل العلاج أمره غير توقيفي، يعني أي علاج جرب نفعه فهو جائز بس بشرط أن لا يكون مشتملا على محرم، فنفس الشيء ينطبق على الرقية. أي يعني عبارات أو ألفاظ يعني جربت ونفعت بإذن الله في الشفاء من المرض وفي دفع الأذى أو كذا، وكلماتها مفهومة المعنى وكلماتها يعني مباحة وليس فيها شيء محرم، فهي جائزة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع على الناس في أمر الرقية، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي الرقى التي ترقون بها، كان يطلب من أصحابه أن يعرضوا عليه الرقى، كانوا يعرضون عليه الصيغ التي يرقون بها، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بأي رقية ما لم يكن فيها شرك، يعني استغاثة بغير الله وطلب من غير الله، لأن بعض الرقى يكون فيها طلب من الشياطين والجن وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن يعني في هذا. ومن ضمن يعني الألفاظ التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبل أصبعه بريقه ويضعه في التراب، يعني يضع التراب على الأصبع المبلل يعني بالريق وكذا، ويضعه على المريض ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء مريضنا بإذن ربنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يعني بريق بعضنا شفاء مريضنا بإذن ربنا بإذن ربنا، وكان نوسم يرقي هذه الرقى كثيرة يعني، وكان وقال يعني لحفصة ألا علمتيها رقية النملة، وقال إحدى الصحابيات يعني طلب أن تعلم حفصة رقية كانت تستعملها يقال لها رقية النملة أو كذا، وكان هناك يعني صيغ كثيرة تكون عبارة عن عبارات مسجوعة كذا فيها يعني الطلب من الله تعالى بالشفاء وكذا، وبعضها يعني جرب يكون له نفع، يعني هذه الرقى تنفع بإذن الله تعالى في دفع أذى الجن يعني عن الإنسان ودفع أثر العين والسحر وكذا، فلا بأس يعني بهذه الرقى. ولذلك كان حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة والتابعون وكذا ربما أحدثوا أنواعا من الرقى، يعني صيغ تجرب يعني ويوجد أنها نافعة بإذن الله تعالى. بعض الصحابة كان يرقي يقول حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رقية من العين يعني بدفع أذى العين وكذا، فورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يرقي يعني يقول حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وكذا، ويعني يقرأها على المعيون وكذا فيبرأ يعني بإذن الله. كانوا يستعملون عبارات كثيرة يعني بهذا الشكل يعني. فالمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون، فالرأي الأول أنهم لا يسترقون بالرقى المحرمة، وليس لا يسترقون بالرقى عموما يعني من الرقى المباحة، فلا ينقص يعني من التوكل ولا يمنع أن يكون الإنسان ممن يدخل الجنة بغير حساب إذا كان يسترقي بالرقى المباحة. والرأي الثاني قال لا يسترقون يعني لا بالرقى المباحة ولا بالرقى المحرمة، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، يعني لكمال توكلهم على الله تعالى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، إذا رقاهم أحد بغير طلب فلا بأس، يعني إذا رقاهم أحد بغير طلب منهم فلا بأس، لكن لكمال توكلهم يعني لا يطلبون من أحد أن يرقوا، يرقون أنفسهم، وإذا رقاهم أحد بغير طلب يعني لا يمانعون من ذلك، لكن لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. هذا طبعا ليس تحريما للرقى، ولكن يعني كشرط لأن يكون الإنسان من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون بغير حساب. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وسبب تسمية التشاؤم يعني تطيرا أنهم كانوا كان من العادات يعني الجاهلية أنهم كانوا يستعملون الطير، يرسلون طيرا، فإذا اتجه يمينا تفاءلوا، وإذا اتجه شمالا تشاءموا يعني بالأمر الذي يقدمون عليه. كان يعني أحدهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو بيعا أو شراء أو كذا يأتي بطائر ويطلقه، فإذا اتجه يمينا تفاءل وقال أفلحت حاجتنا وكذا ويقدم على الأمر، وإذا اتجه شمالا تشاءم وكذا. فمن صفة الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون من شيء، يعني لا يتشاءمون من نفس من كريه أو منظر كريه أو إنسان مصاب أو يعني شيء اتجه شمالا أو التشاؤم من بعض الأيام أو الأعداد أو كذا، كما يوجد يعني في كثير من المعتقدات الجاهلية تشاؤم من بعض الأعداد أو بعض الأيام بعض الناس، مثلا كما يقال هنا يعني في أمريكا أو كذا تشاؤمون من العدد 13 تقريبا، نعم تشاؤمون من العدد 13، تلاقي مثلا العمارة إذا كان فيها يعني أكثر من 13 طابقة يعملوا الطابق الطابق رقم 12 والطابق اللي بعده يكون رقم 14 هنا عشان ما يسموش طابق 13 عشان ما أحد هيسكن في هذا الطابق، هو نفس الطابق بس يسمونه 14 كأنه لو سمى 13 حيوي يعني كده. ويتشائمون من أيام مثلا معينة وأشكال معينة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يتفاءل ولكن لا يتشاءم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، يعجبه الفأل، الفأل وعكس التشاؤم هذا طيب لا بأس به، ان الانسان اذا رأى يعني شيئا طيبا وكذا يتفاءل يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اذا قصد يعني سفرا او حاجة او كذا ان يسمع من يقول يا افلح او يا نجيح، او يقول افلحت حاجتنا ونجحت حاجتنا ان شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل يعني، وكان يعني إذا مثلا وهو في الأسفار أو كذا إذا كان هناك اختيار مثلا إما أن يسلك من طريق كذا أو طريق كذا، كان يسأل عن أسماء الطرق وهو في الغزو يعني وفي السفر وكذا، فإذا كان بعض الطرق مثلا أسماؤها حسنة يعني فيها فأل حسن فيتفائل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويسلكها ويترك الطريق الآخر، ليس تشاؤما ولكن تفاؤلا بالطريق الحسن يعني. لكن لو ما كان هناك طريق إلا هذا يسلكه لا بأس، لكن إذا كان مثلا عندك اختيار وفي يعني أحد الاختيارين في اسم حسن أو كلمة طيبة أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل يعني بهذا ويعجبه الفأل يعني. ومما ينقل يعني في بعض الناس كان يعني يذكر أن أحد الملوك يعني كان يتشائم إذا رأى إنسانا أعور يعني يبصر يعني بأحد عينيه ولا يبصر بالعين الأخرى أو كذا، فكان يتشائم يعني من هذا. فخرج مرة للصيد يعني، يوم راح الملك هذا خرج يصطاد، فمر في الطريق برجل أعور فاغتاظ يعني وتشائم وكذا أنه ستحصل له كارثة في هذا الصيد أو لن يرجع يعني بصيد طيب أو كذا، فحبسه، حبس هذا الرجل الأعور بدون ذنب ولا شيء، بس مجرد أنه تشاءم منه فحبسه. وبعدين خرج يصطاد فوفق يعني في الصيد في هذا اليوم، واصطاد يعني صيدا كثيرا وقضى يوما طيبا وكذا. فلما رجع أطلق يعني أمر يعني بإطلاق سراحه، فلما أحضروه يعني بإطلاق سراحه فقال له هذا الرجل الأعور يعني قال الملك، قال يعني يا أيها الملك يعني أنت لقيتني اليوم فذهبت يعني واصطدت يعني ورزقت رزقا حسنا وقضيت يوما طيبا فكنت يعني فألا حسنا عليك، وأنا رأيتك اليوم فقضيته في السجن. أنت الذي كنت شؤمنا، قال له أنت اللي كنت شؤمنا علي، أنا شفتك اليوم فقضيت اليوم هذا في السجن، وأنت شفتني اليوم فقضيت يوم جميل واصطدت ورزقت رزقا طيبا. فكده فترك التشاؤم يعني من ذلك اليوم وكده، يعني اقتنع يعني أن التشاؤم هذا لا حقيقة له ولا لا أساس له. فمن صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يتشاءمون. إذا سمع كلمة مثلا أو كذا يعني، أو رأى اسما أو شيء مكتوب أو منظر قبيح يعني مزعج أو كذا، لا يتشاءم يعني، فلا يترك حاجته أو مقصده الذي أقدم عليه. والمؤمن عنده الاستخارة أنه يستخير الله تعالى، ويعني وإذا انشرح صدره للأمر مضى فيه، ولا يضره يعني أي شيء مما يتشاءم به الناس، لا يتشاءم بعدد ولا بيوم ولا بوقت ولا بكذا. إذا أحيانا مثلا بعض الناس يحصل له مثلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر الله، ربما في يوم معين أو في وقت معين من السنة أو من كل أو من الشهر أو كذا أو في مكان معين بقدر الله يحصل له مثلا مشكلة أو كذا، بعض الناس يتشاءم أي من هذا المكان أو من هذا اليوم أو من هذا الوقت هذا، فهذا ليس من صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وعلى ربهم يتوكلون، ومن صفتهم أنهم يتوكلون على الله، شرحنا معنى التوكل على الله، أنهم يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه و يعني يثقون في كفايته سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.